قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسل إن شاء الله في الحديث. يقول السائل: بعد أن أديت مناسك العمرة وقبل أن أقصر مسست طيبا ناسيا، فما الحكم؟ لا بأس عليك ما دام أن مسك الطيب نسيانا، ومثله لو كان جهلا فلا بأس بذلك، لأن مس الطيب من محظورات الإحرام، ولا يسوغ للمحرم بحج أو عمرة أن يمسه حتى يتحلل. فإن مسه جهلا أو نسيانا فلا بأس بذلك ولا فدية عليه. يقول السائل: الصلاة في الصفوف الملاصقة للكعبة في أماكن الطواف هل تعتبر من الصفوف الأول؟ نعم اقرأ. يقول: الصلاة في الصفوف الملاصقة للكعبة هل هي تعتبر من الصفوف الأول؟ الصلاة في مكان أقرب إلى الكعبة من الإمام لا يخلو، إن كان في جهته فلا يصح، لا يصح لنا أن نتقدم على الإمام في الجهة التي يصلي فيها الإمام. فمثلا إذا كان الإمام يصلي خلف المقام لا يجوز للمأموم أن يصلي بين الإمام بين المقام والكعبة، لأنه يكون أمام الإمام في جهته. وأما في الجهات الأخرى فيصح أن يكون الإمام يصلي خلف المقام ثم يصلي المأموم بينه وبين الكعبة ذراع فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، أو فيما بين الركن اليماني والركن الشامي، إذا لم يكن بينه وبين الكعبة إلا ذراع صح. لكن هل يعتبر القرب من الكعبة أو الصف الأول مما يلي الكعبة يعتبر صف أول بالنسبة للمجموع؟ لا. قال العلماء: الصف الأول هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، أما إذا تقدمت في الجهات الأخرى فلا تكون في الصف الأول. الصف الأول ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، هذا هو الصف الأول كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول السائل: ذكرتم أن للمكلف في حال خطبة صلاة العيد أن يتكلم، وذلك لأن الاستماع لها سنة، ولكن لو تكلم المكلف مع صاحبه والآخر مع صاحبه فهذا يؤثر إلى التشويش. هذا فرق بين أن نقول مثلا إنه يجوز الكلام، أو نقول إنه يشرع لكل واحد أن يتكلم مع صاحبه. إذا كان الإمام يخطب في خطبة العيد فسلمت على من بجوارك أو خاطبته أو وجهته أو أجبت على كلمة منه أو نحو ذلك فلا حرج ولا إثم، لكن لا نقول يشرع للناس أن يتحدثوا ويتركوا الخطيب في خطبته، بخلاف خطبة صلاة الجمعة لا يجوز لك أن تجاوب السائل، وإذا رأيت شخصا يتكلم فلا تقل له أنصت، لأنك إن قلت له أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. ولكن يشرع كما تقدم لنا قريبا في صلاة الجمعة أن تقول هكذا، تضع أصبعك على شفتيك إشعارا له بالسكوت وأنت لم تتكلم، لأنك إذا قلت له أنصت صرت مثله، إذا قلت له لا تتكلم والإمام يخطب كنت مثله. وإنما أشر بأصبعك على شفتيك إشعارا له إشارة بالسكوت ولا تتكلم، بخلاف خطبة صلاة العيد إذا أردت أن تكلم صاحبك وكلمته سرا بلا تشويش ولا إشغال للآخرين فلا بأس عليك. يسأل هل في العسل زكاة؟ نعم، إذا كان العسل جناه من نحل له أو من نحل مطلقة وجمع منه نصابا وجب أن يزكيه. يقول السائل: ما حكم من يقول أن أبا بكر رضي الله عنه ليس إمام وإنما أخذ الخلافة بالقوة يعني بالسيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ هذا كلام جهل وضلال، الذي يطعن في خلافة أبي بكر كأنه يطعن في إجماع المسلمين، يطعن في شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر أفضل الأمة. فأبو بكر رضي الله عنه بلا شك أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تولى الخلافة بإجماع المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، بإجماع الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبين فضله على سائر الصحابة رضي الله عنهم، واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس وقت مرضه صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يقول: ما سابقت أبا بكر في شيء ما إلا وسبقني. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة فأتيت بنصف ما أملك وقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء من جاء بصدقته، أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا أبقيت يا عمر؟ قال: الشطر، أبقيت نصف ما أملك وجئت بالنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت يا أبا بكر لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ما خلى شيء. أتى بكل ما يملك قدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال أبو عمر رضي الله عنه: لا أسابق أبا بكر في شيء. فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة، وبويع رضي الله عنه بالخلافة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي يطعن في خلافة أبي بكر هو في دينه غير صحيح، والطعن فيه لا في خلافة أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: هل تكفي صلاة العيد عن صلاة الأضحى عن صلاة الضحى؟ ما ورد أنها تكفي عن صلاة الضحى، وإنما إذا صلى العيد في المسجد وذهب إلى بيته فيصلي صلاة الضحى، وصلاة الضحى مستحبة. يقول السائل: إذا لم يحضر الإمام يوم الجمعة في المسجد فهل نصلي ظهرا؟ ما ينبغي أن يصلوا ظهرا، وإنما يصلوا جمعة، ويتقدم ذلك خطبة، وخطبة خطبة الجمعة يسيرة وسهلة، يأتي بأركانها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الموعظة والذكرى وبما تيسر بالأمر بطاعة الله جل وعلا، بالأمر بتقوى الله جل وعلا، ويكفي هذا، ما يلزم أن يقول خطبة طويلة. فإذا لم يستطيعوا أن يأتوا بالخطبة تعين عليهم حينئذ أن يصلوا ظهرا أربع ركعات. يقول: كنت أسكن مع أبوي ثم مات وبقي أخي ويطلب مني أن أسكن معه، هل يلزمني ذلك أو لا؟ الجواب: لا يلزمك أخي، أسكن في المكان الذي تشاء، المكان الذي تختاره، ولا تقاطع أخاك في أي مكان هو، وأما أن يلزمك أن تسكن معه فلا. يقول السائل: نرجو توضيح مس الحصى. مس الحصى سواء كان حصى حقيقي أو مس الأرض فراش أو نحو ذلك، يعني ما ينبغي للإنسان أن يعبث بالأرض الذي بين يديه بمواساة مثلا أو تعديل، أو يقدم السجادة ويؤخرها، أو يتحرك ويعمل، وإنما عليه الإنصات لخطبة الجمعة. يقول السائل: هل التكبير المقيد له عدد محدد؟ قال بعض العلماء: يستحب أن يكرره 3 مرات لأنه أقل الجمع، وإذا زاد فحسن، وإذا كبر كتكبير مرة واحدة أدى السنة بحمد الله. يقول السائل: رجل اعتمر ولا يزال بمكة ويريد الخروج إلى المدينة، فهل يلزمه عند الخروج طواف وداع؟ طواف الوداع محل خلاف بين العلماء بالنسبة للمعتمر. قالوا: طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من أدى الحج وأراد السفر فعليه أن يطوف طواف الوداع. هل يجب على المعتمر كذلك؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله رأى وجوبه، وبعضهم يرى عدم الوجوب. والأحسن للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بطواف الوداع، لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا. يقول السائل: رجل فاتته ركعتان قبل من الظهر مع الإمام، فأتى بواحدة وسلم، وفي اليوم الثاني أخبره رجل بأنه لم يأتي بالركعة الأخيرة، فهل يعيد الصلاة أم يكمل الركعة الأخيرة فقط؟ إذا عرف فيما بعد أنه قصر من الصلاة ركعة مثلا وتيقن هذا وكان الفصل قد طال لو لم يكن في اليوم الثاني فيجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه إذا قصر بركعة وكان الوقت قريب فعليه أن يتم ويأتي بالركعة الباقية، أما إذا طال الفصل فلا يبني ما اللاحقة على ما مضى وإنما عليه أن يعيد الصلاة بكاملها. يقول السائل: إذا حضر الرجل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للجمعة فهل يتابع الأذان أم يصلي تحية المسجد؟ الأولى له أن يشرع في تحية المسجد يؤديها وإن كان المؤذن يؤذن، لأن الاستماع إلى الأذان أخف وأهون من الاستماع إلى الخطبة، فهو يتأكد عليه الاستماع إلى الخطبة ولا يتأكد في حقه الاستماع إلى الأذان ومتابعته. فلعل